أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تلا الإمام جزاه الله خيرا: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ربنا سبحانه وتعالى لا يترك أحد يتقول عليه، هذا كلام عن النبي صلى الله عليه وسلم. أن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنهم قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم كاهن أو شاعر، فقال الله سبحانه وتعالى أن هذا أنه ليس بكاهن ولا بشاعر، وما هو بكاهن وما هو بشاعر وما هو بمجنون وما ضل وما غوى. ثم قال سبحانه وتعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني أن الله سبحانه وتعالى لا يترك أحد يتقول عليه، وأنه من علامات النبوة تأييد الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. الوحي بينزل كان ينزل في حراسة مشددة، جبريل عليه السلام أمين وحي السماء ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده ملائكة يمينا وشمالا. يعني سيدنا جبريل مش بينزل لوحده كده، قال: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني جبريل، فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. يعني نازل في حراسة مشددة ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم. إن الرسالة لها حراسة. اوعى تتخيل إن القرآن نزل كده إنه أي حد يقول أي كلمة، أو إنه ممكن يتغير كل لفظ فيه ينزل والله سبحانه وتعالى يحفظه. والنزول نفسه كان في حراسة مشددة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى الوحي في صورة مركزة، والله سبحانه وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم آيات القرآن. قال: سنقيك فلا تنسى، لأن هذا الكتاب أراد الله سبحانه وتعالى به تغيير العالم، وأراد الله سبحانه وتعالى به حفظ البشر، يعني البشر يحفظون بهذا الكتاب. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، يعني فيه عزكم. على قدر ما تتمسك بالكتاب على قدر ما تعز، وعلى قدر ما تبتعد عن الكتاب على قدر الضلال الذي أنت فيه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يسير يتتبع الآيات: إن الذين يتلون كتاب الله ويقاموا الصلاة. قال شيخ الإسلام: يتلون كتاب الله يعني يتتبعون الآيات بالعمل، مش مجرد التلاوة فقط، إنما هو يسير وراء الآيات، يعني يتبعها. تلا فلان فلان يعني تبعه. ولذلك غير النبي صلى الله عليه وسلم العالم في فترة من الزمن لا تساوي شيء. 23 سنة في عمر الأمم لا قيمة لهم، لكن 23 سنة مع الوحي كفيلة أنها تغير العالم. مفيش حد بيتغير في سنة واثنين، ولو كان لأحد أن يتغير في هذه المدة لكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أولى بهذا. البشر محتاجين وقت، والواقع محتاج وقت. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. الحمد لله أن احنا تولدنا مسلمين، الحمد لله أن احنا عرب بنعرف نقرأ القرآن. تعالوا اليوم نقف مع سورة أو قصة من قصة القرآن. قصة رجل سأل عنه اليهود وألقوا بالسؤال إلى المشركين ليختبروا النبي صلى الله عليه وسلم. نوع صلى الله عليه وسلم في مكة، أهل مكة كذبوه، ثم ذهبوا إلى اليهود في المدينة وقالوا لهم: أنتم أهل الكتاب و وعندنا رجل يدعي أنه ينزل عليه كتاب. فقالوا اليهود بقى قالوا اسألوه عن ثلاث، فإن أجاب فهو نبي وإن لم يجب فليس بنبي. سألوه عن فتية في غابر الدهر، وسألوه عن الروح، وسألوه عن الرجل الذي جاب الأرض شرقا وغربا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أجيبكم غدا، ولم يقل إن شاء الله، فتأخر الوحي عدة أيام. ثم نزلت سورة الكهف، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها قصة الفتية الذين كانوا في غابر الدهر اللي هم أهل الكهف، وذكر الله سبحانه وتعالى فيها هذا الرجل الذي سنحكي قصته اليوم اللي هو ذو القرنين. قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن ذي القرنين، يعني المشركون يسألون النبي صلى الله عليه وسلم امتثالا لقول اليهود أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم هذه القصة، لأن هذه القصة موجودة في التوراة. يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا، يعني أجاب الله النبي صلى الله عليه وسلم. نزل جبريل، جبريل ده ملك معاه تاريخ العالم، يعني مش واحد مثلا عنده معلومتين وممكن يبقى عارف ومش عارف، ده نزل على جميع الأنبياء والمرسلين، نزل بالعذاب وبالرحمة. يعني جبريل حضر إبليس وهو بإيه؟ وهو بيندكس وهو يرفض السجود. فلما جبريل هيقول حاجة أو ينزل بوحي السماء للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه معلومات لا تحتاج إلى دليل. نرد الناس تجيب معلومات يقول لك ده احنا عاملين بحث من 50 جامعة وحصلنا مسألة معينة وشفناها في مواقف مختلفة كده، بقى البحث موثق، يعني ناس تعبت شوية. وانظروا إلى جبريل لما بيتكلم، قال علمه شديد القوة، يعني جبريل إذا نزل على النبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر موثوق فيه. قال سأتلو عليكم منه ذكر، ليه؟ ربنا سبحانه وتعالى لا يريد ان هو يعطينا قصة تاريخ، القرآن مش كتاب تاريخ، ولا المطلوب منك انك تعرف هو كان فين وكان سنة كام وكان بيعمل، يعني هو سيتلو علينا منه ذكر، يعني ما نعتبر به الحاجة اللي احنا محتاجينها، الحاجة اللي احنا هنعتبر بيها، الحاجة اللي احنا هنستفيد بيها في حياتنا، القصة اللي احنا لما نسقطها على حياتنا نعرف نستفيد. اما بقى التفاصيل اللي هي مسلية هذا لا قيمة له. قال إنما كنا له في الأرض وأتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا. هنا ربنا سبحانه وتعالى ذكر أن هذا العبد اللي هو اسمه ذو القرنين، يقوله وليه تسمى ذو القرنين، يسأله والله يمكن يكون كان عنده قرنين، أو لا ده هو تسمى ذو القرنين لأنه كان زمان كان في بلد اليمن، واليمن كان فيها ذو نواس وذي يزن، كانوا دايما يحبوا ذو قبل الايه قبل الاسم، وسمي بذو القرنين لأنه ذهب إلى قرن الشمس، يعني مشرق الشمس ومغربها، يعني واحد جاب الأرض كلها بالعرض، جاب الأرض كلها بيعمل ايه في الجهاد في سبيل الله. وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، كانش فيه لا قتال ولا جهاد، قيل ولهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة، يعني انت وظيفتكم قالوا صلي، طب يؤذون قالوا صلي، طب يشتمون صلي، بيعملوا صلي. لم يأذن الله سبحانه وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يرفع سيفه في مكة. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وقرأت قريش أن تقاتله، قال أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا. قال خلاص الآن أذن الله سبحانه وتعالى لكم في رد الاعتداء، ودي شريعة تدلجت كما تدلجت سائر الشريعة. هنا ربنا بيحكي قصة رجل من الصالحين. هل هو رجل ده نبي ولا ولي؟ الرجل ده هنرجع تاني زي قصة الخضر كده، هو رجل ده نبي ولا ولي؟ وقصة الكهف هتفاجأ ان فيها الولاية، هنالك الولاية لله الحق، يعني اهل الكهف تولاهم الله، صاحب الجنتين تولاه الله، الخضر تولاه الله، ذو القرنين تولاه الله. هذه صورة ليست للأنبياء، يعني مش نازلة عشان انت تقول هو العطاءات دي تكون للأنبياء فقط، إنما هذه صورة للصالحين. يعني أن الرجل إذا صلح واجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى فإن الله تولاه ويغير له نواميس الكون، تحدث له كرامات. في الأربع قصص اللي ذكروا في سورة الكهف، اللي هي قصة أصحاب الكهف، في حاجة اسمها كده ناس نامت صحب بعد 309 سنة، كرامة مش أنبياء، ده فتية، فتية أمانوا بربهم وزدناهم هدى، يعني ناس عادية، هو ناس صالحين، شباب صالحين، ولكن الله غير لهم نواميس الكون. والرجل الثاني صاحب الجنتين المثل، قيل هو مثل واضرب لهم مثل، يعني أقول لك مثلا حصل كذا، أو أنها قصة حقيقية لكنها ضربت على أنها مثل، وكيف أن الله سبحانه وتعالى أهلك الرجل الذي استعلى بدنياه. والقصة الثالثة قصة الخضر وحكيناها، ثم هذه القصة الرابعة قصة ذي القرنين. قال إنا مكنا له في الأرض، مكنا له، التمكين يقولوا أن يجعل للدين مكان، أو أن يجعل للدين مكانة في قلوب الخلق، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. يعني مكناهم، يعني رجل ممكن في مكان، يقول لك التمكين والاستضعاف. يعني إيه التمكين؟ يعني أن رجل أصبح له مكانة في قلوب الناس، وهذه من الله، أو أن الرجل مكن الله له في مكان فأصبح له سلطان يقيم فيه الشرع فهو ممكن. وذكر الله سبحانه وتعالى التمكين مع يوسف مرتين، مرة لما المرأة اشترته وأرادت أن تأخذه من الجب، قال وكذلك مكننا ليوسف، يعني مكن له في قلب هذا الرجل ليكنفه. ثم لما أصبح عزيز مصر قال وكذلك مكنا ليوسف، فأصبح له مكانة ثم له مكان يقيم فيه الشرع. ربنا سبحانه وتعالى يتكلم عن ذي القرنين، قال إنا مكنا له في الأرض، يعني الرجل ده عنده سلطان، عنده جنود. ودايما يذكر التمكين منسوب إلى الله، يعني ما تلاقيش واحد إيه هو مكن لنفسه. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم. دائما الفعل التمكين منسوب إلى الله، لكن له أسباب أنت هتعملها هتجد أن ربنا بيفتح لك هذا الباب. هذا الرجل ممكن من الله، إن مكن له في الأرض، يعني عنده جند وعنده سلطان وعنده علوم. قيل أنه أعطي من كل العلوم، الرجل عنده علم فيزياء وكيمياء وأحياء، عنده علوم. وإحنا اتكلمنا قبل كده أن هناك حضارات هي أكبر من الحضارات التي نعيشها اليوم وأهلكت، يعني العالم الآن يعيش في قمة التقدم. أنت ممكن من 20 سنة لو كنت قلت الواحد انت متخيل ان انت ممكن تكلم واحد صوته صورة انت في مصر هو في امريكا، يقول لك مش ممكن. لما اخترعوا التليفون اللي هو المحمول، يقول لك الحق ده انت ممكن تكلم واحد من غير سلك. في اجيال ما شافتش ده، يعني ما شافوش انه كانت الناس بتتكلم زمان بالتليفون بسلك. كان الاول مختبر المحمول كان فيه بتاع قد كده شبشب كده، وكان غالي وخط غالي واللاس غاليه، والناس بترن لبعض عشان ما يفتحوش على بعض. وبعدين لما عالم الاتصالات انفتح بقيت انت ممكن تكلم واحد صوت وصورة، وبقى النقل سريع. في عهد سليمان قال له انا ممكن اجيب لك العرش قبل ان تقوم من مقامك. احنا لسه ما وصلناش للحتة دي، يعني لسه ما عرفناش كيف ينتقل عرش من مكان الى مكان في دقائق. احنا لسه بننقل بالطائرات وبالطائرات السريعة. هناك حضارات كثيرة عبر العصور اهلكها الله سبحانه وتعالى. الرجل هذا مكن الله له في الارض واتيناه من كل شيء سببا، ده من الله. يبقى من الله حصل ايه؟ مكن له في الارض واعطيه اسباب. يقولوا ايه الاسباب؟ قالوا اسباب موصلة لما يريد، علوم، ادوات، جنود. لكن الرجل لما اعطي سبب اتبع سببه، ولاحظ كلمة اتبع سببه، يقول يعني اتبع العلم عمل. يعني الرجل ده كل ما كان بياخد نعمة كان بيستعملها في طاعة الله. اعطي مال فاستعمله في طاعة الله، اعطي قوة فاستعملها في طاعة الله، اعطي زكاة فاستعمله في طاعة الله، اعطي علم فاستعمله في طاعة الله، فاتبع سببا. ولئن شكرتم لازيدنكم. فلما اتبع سببا مكن الله له بزيادة. فضل الموضوع يزيد بقى. الرجل انطلق الرجل الى مغرب الشمس، قال لك بص احنا هنجيب الارض بالعرض. وصل مغرب الشمس ووصل مطلع الشمس ووصل ما بين السدين، وجعله الله سبب في خمد فتنة لا تقوم إلا حين قيام الساعة بصلاحه. عمل ايه الرجل ده؟ كان رجل من الموحدين. الناس بقى في كتب التفسير يقول لك والله ده الاسكندر اللي بنى الاسكندرية. لا، بس الاسكندر ده كان تلميذ ارسطو، كان وثني. لا، مش هتفرق معنا هو مين، لكنه كان من الموحدين، لانه ذكر لنا على سبيل العظة والعبرة ليس على سبيل الذم. ان رجل اعطي من كل شيء سببا فاتبع سببا. قال حتى اذا بلغ مغرب الشمس، الرجل وصل غروب الشمس، جاب الارض لحد ما وصل مكان الغرب، جاب الغرب كله، وجدها تغرب في عين حمئة. يعني لما وصل هناك عند في الغرب، في اقصى الغرب الذي وصل له، تعرفين الارض كروية ولا الارض مش كروية؟ لا، الارض كروية يا جماعة، هذا اجماع العلماء عبر العصور. يعني نقل هذا الاجماع شيخ الاسلام تيمية في كثير من المواضع، ان الارض كروية والأرض تدور حول نفسها. طيب ده كان ده من 700 سنة. لما وصل مغرب الشمس وجد قوس الشمس ينزل في الماء. ده معروف عند كل البلاد الساحلية، يعني لما بتيجي وقت الغروب بتلاقي الشمس بتعمل ايه؟ تنزل في البحر. فكأن الشمس ايه؟ متاخدة في البحر. وجد عند مغرب الشمس عين ماء كبيرة، هذه العين حامية، قيل حامية وقيل عين بعيدة. الشمس بتنزل فين؟ في المية. فكأن الشمس تنزل وتغرق في الماء، ده وصف القرآن، وده موجود مشاهد. الناس اللي مثلا عندهم شقق على البحر، لما بيفتح البلكونة وقت الشروق بيشوف ايه؟ بيشوف قرص الشمس طالع من البحر، ووقت الغروب بيلاقي ايه؟ قرص الشمس ينزل البحر. قال وجدها تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما. لما وصل بقى في مكان الغروب ده، لقى حوالين البحر اللي هناك ده في ناس عايشين سواحلية، تعالوا هنا، ولقوا منقسمون، مجموعة من المؤمنين ومجموعة من الكفار، وهو رجل ممكن عنده جيش وتنظيم وترتيب، رجل قوي. قال وجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرنين. وده اللي جعل بعض العلماء يقولوا انه نبي، انه قلنا، يعني اوحي اليه بطريقة ما انه او القي فيه او الهم انه اما ان تعذب واما ان تتخذ فيهم حسنا. يعني ان الله سبحانه وتعالى اطلق يده في هؤلاء، واذا بالرجل هذا بلاء له، ان ربنا اعطاه قوة وانت معك ناس مستضعفة، هتقول لهم يمين يمين شمال شمال ليه؟ خايفين صراحة، مش مؤمنين بيك قوي يعني، بس هم ايه عارفين انت قوي. والبشر يحبون القوة ويخضعون للقوة، البشر لا يحبون الضعفاء وإن كانت قلوبهم مع الحق، لكنهم يخضعون للقوة ويحبون القوة. وده هذه سنة، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولازم تبقى كل هنا المؤمن القوي، هل قوي الإيمان ولا قوي الأسباب؟ قوي الإيمان ولا قوي الأسباب؟ قوي الإيمان أولا، خلينا بس قوي الإيمان. والمؤمن ضعيف الإيمان، وأن قوة الإيمان إذا امتلك بها أسباب فهو خير، لكن المقصود من حديث هو قوي ليه؟ للإيمان. قال أتيناه من كل شيء سبب فأتبع سبب حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة قلنا إذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. ده بلاء لذي القرنين. عمل إذي القرنين بقى؟ عمل إيه؟ عدل. وهذه عبرة يذكرها الله سبحانه وتعالى لنا لنتعلم العدالة. أنت لما تكون معك قوة ما تظلمش، إنك تضع معايير، إنك أنت تعطي كل ذي حق حقه، إنك تساوي بين المختلفين حتى لو لم يحاسبك أحد، يعني ما فيش حد يحاسبك، ايدك مطلقة. يقولوا العدل، حتى العدل بين الأبناء والأمانة معهم. يقولوا العدل في المدرسين، ان انت ما توقفش على العيال الولد اللي انت بتحبه انما اصلحهم. في كل وظيفة في حد اصلح من حد. ان خير من استشارة القوي والأمين، انك انت لما تيجي في امامة الصلاة في كل الامور في المناصب حتى مع الاطفال مع النساء، ان الامر يبقاش ماشي بالهوى انما يكون في ايه؟ في مساحة العدالة. هذا رجل مكن واعطي قوة واطلق الله يده في الناس بقوته، ده امتحان. عمل ايه؟ قال أما من ظلم فسوف نعذبه. قال لهم اللي هيكفر له مني عقاب، واللي هيظلم له مني عقاب. قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا. قال له أنا هعاقب الظالم وأنا ببشره أو بأنذره بالعذاب. يبقى الرجل عمل حاجتين، استعمل قوته في دفع الظلم ثم دعا إلى الله ودعا إلى العدالة ودعا إلى توحيد الله. قال وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسر. قال له واللي هيؤمن ويجتهد في طاعة الله نجعل له معاملة حسنة وسنكرمه. يبقى الرجل سهل على ناس الطاعة وعمل عقوبات على الكفر والعصيان، فاستعمل قوته في طاعة الله ممكن، ولما مكن استعمل قوته في طاعة الله. قال تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الأمور. يعني يقولوا أنه غاية إن الإنسان لما يكون عنده، أنت عندك مصنع اعمل فيه إيه؟ أقم فيه الصلاة. لو ربنا مكنك في أرض متر في متر أقم الصلاة وعظم الصلاة. إن أنت كل ما تمكن في بيتك أقم الصلاة وعظم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر. على قدر سلطانك على قدر ابتلاءك. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن السبع الذين يظلهم الله بظل يوم لا ظل إلا ظل، قال إيه؟ قال إمام عادل. ده من أوائل الناس، إن رجل أعطي إمامة ثم هو عدل فيها، ده في مغرب الشمس. ولنا فيه عبرة، وللنبي صلى الله عليه وسلم عبرة، وللصالحين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم عبرة، أنه لو لم يكن عليك رقيب وأنت معك القوة فعليك أن تستعملها في طاعة الله. طيب هو عمل كده والناس ضبطت وتمام خلاص احنا متفقين. قال الله سبحانه وتعالى ثم اتبع سببه. الراجل ما بيعودش همه غير عاديه. هيطلع بقى من مغرب الشمس هيروح فين؟ هيركب الحصان ويطلع هو والجيش بتاعه لحد المشرق الشمس. خد بالك ان هو بيبتلى وربنا سبحانه وتعالى بيمهده لمهمه. قال ثم اتبع سببا، يعني اتبع هذا الذي فعله عمل. حتى اذا بلغ مطلع الشمس راح بقى في اقصى الشرق، كان في اقصى الغرب، راح فين؟ في اقصى الشرق. وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. لقى الناس هناك عريانه ضيعه، لا بيفهموا ولا عارفين يتكلموا، مش بدائيين، ضيعين. قال لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا، يعني الله يراقبه. قال ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين. مشي بقى في الطريق لقى جبلين، نزل في الوادي بين الجبلين. حتى اذا بلغ بين السدين، وربنا سمى هنا الجبل ايه؟ سد، لانه بعد كده يبقى سد. حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا. لقى ناس لغتهم غريبه، لا يكادون يفقهون قولا. هو لما يكلمهم علوم على قدهم خالص، ضعفاء العقل وضعفاء البيان. ربنا سبحانه وتعالى امتن على الانسان، خلق الانسان علمه البيان. يقول لك انت المفروض تفهم لوحدك. لا، مش المفروض افهم لوحدي طبعا. انت ساعات اكتر واحد معند في الحياه اللي يتعامل معاه يقول لك ايه، انت ليه ما عملتش كذا؟ تقول له ما انت ما قلتش. يقول لك ما انت المفروض تفهم لوحدك. افهم لوحدي ازاي يعني؟ ربنا خلق الانسان علمه البيان. قول انا متضايق من كذا، فرحان بكذا، بزعل من كذا، اتكلم. هي دي علاقات. هذا عنت. انت بقى بص، انت تحضر فيها دكتوراه، تترقبني تشوف بقى انا لما ابص كده يبقى انا كده زعلان، ولما ابص كده يبقى انا كده فرحان. ايه ده؟ وفي كده يا جماعه؟ واعرف بقى لوحدك. اعرف لوحدي ازاي؟ انا عشان اعرف لوحدي ده محتاج ان انا احللك. هو انا فاضي احلل القران ولا احللك انت؟ يعني انا المفروض اتدبر في ايات القران واتدبر في في في سماتك. ايه المعامله دي؟ لا يكادون يفقهون قولا، ده حاجه معنته، مش تعرف تتعامل مع حد اصلا. عقبال ما عرف يفقه قولهم وهم يفقهوا قوله، كان مجهود سجله الله سبحانه وتعالى في كتابه. لا يكادون يفقهون قولا. قالوا يا ذا القرنين، جابوا مترجم بقى عشان يفهموه، إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. قالوا له إحنا ناس هنا عايشين في الوادي ده، بس إحنا خايفين إن ورا الجبل في بني آدمين فظعة بياكلوا البشر، لا يقف في وجههم أحد، أعداد كتير، وممكن يفترسون في أي لحظة. الحمد لله اللي أنت جيت، ربنا نجانا بيك، ساعدنا. قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في. مين يأجوج ومأجوج؟ قبيلة من القبائل. هنقعد بقى هم الترك هم التتار هم مين؟ مش هتفرق معنا قوي. لم يذكر الله سبحانه وتعالى يأجوج ومأجوج إلا في هذا الموضع وموضع آخر، وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في نزول عيسى بن مريم. وأقول لكم حالا نوعه. قوم مفترسين من علامات الشر، من جند الشيطان، أعدهم الشيطان على عينه، أعداء الحق مطلقا، يعني مش فيهم وفيهم. قال إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا بص احنا نديك فلوس خرج يعني أجرة. فين خراج الأرض؟ فين خراج؟ في كتاب اسمه الخراج أبي عبيد. الخراج يعني ما يخرج من الأرض، هو اللي هو كانوا يقولوا هو أحد معاني الجزية. أجر والجزية هي مجازاة على الدفاع، يعني لما المسلمون يفتحوا بلد هم يدافعون عن هذه البلد، ولا يدخل في غير من غير هذه البلد أحد منهم في الجيش، فبيقولوا يدفع جزية. ليه؟ احنا هندافع وانت ادفع مجازاة هذا الدفاع. وهي كانت عبر العصور مبالغ قليلة، يعني أقل من زكاة المسلمين أصلا، وكانوا في كثير من الأحيان يضعونها لفقر إيه؟ لفقر الناس. فقالوا هل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قالوا ممكن نديك أجرة من فضلك كده، نأجرك الجيش بتاعك الجميل ده يخش يضرب الناس دي يقتلهم، وتبقى ايه قاتل بالأجرة، قاتل مأجور، او تساعدنا وشوف عرقك كام، مش لازم تقتل ولا حاجة بس ولا نعمل ايه. ورجل ممكن واعطي علوم، وانظروا الى فقه الرجل. قال الله سبحانه وتعالى أنه رد عليهم قال ما مكنني فيه ربي خير. قال لهم أنتوا جايين تدينوا فلوس؟ فلوس مين يا أبو فلوس؟ أنا اللي عندي أحسن من اللي عندك. وهذا دأب الصالحين، أنا الأصل في الدعوة إلى الله لا أسألكم عليه أجرا. لو تحولت الدعوة إلى وظيفة فإن المال يتحكم فيها، وإياك أن تتخيل أن المال يكون عادلا. المال مال تميل إليه القلوب، لذلك ربنا سبحانه وتعالى قال للنبي صلى الله عليه وسلم قل أسألكم عليه أجرا. قل، قال له روح قول تلقين. قال تعالى أن تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون. إنه الأصل في الدعوة أنها بلا أجر. لما الست سيدنا سليمان بعت لها رسالة قالت لهم وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. قالت لهم بص احنا نعمل له تيست، هنعرف هو ده بتاع ربنا ولا بتاع فلوس. ايه التيست ده؟ ابعت له هدية. لو طلع بتاع فلوس هياخدها ومبسوط قوي، لو طلع بتاع ربنا هيردها. قال لهم ايه سيدنا سليمان؟ قال اتمدونني بمال؟ يعني بعت هدهد وحشر سليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون. قال لهم ده انا بعت لكم جندي كده اسمه هدهد، انتوا عارفين انا عندي جنود قد ايه؟ ده عنده جنود جن شياطين، عنده جنود انس، عنده جنود طيور. ده علم منطق الطير، ده بيفهم النمل بيقول ايه؟ ايه العلم ده؟ يعني مش بيلقط ودانه مش بتلقط ذبذبات كلام النمل، لا لا بتلقطها وبتترجمها. بيعرف الطير وهو بيصوصر بيقول لصاحبه ايه؟ علم منطق الطير. فبيجاوبين يدوا فلوس اتودونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم بل انتم بهديتكم تفرحون. قال له فلوس ايه؟ قال لهم هاتوا العرش دلوقتي، هات العرش يا ابني، عرش ملكة سبأ، عرش ملكة سبأ. وجابوا العرش، والست جت جايه في الطريق بقى لقت العرش بتاعها. ده شكل العرش بتاعنا، شكله كده انه صرح ممرض ومقوري وشمرت هدومها كده، قلت لك ده ميه، هو مش ميه ولا حاجه، ده كان لؤلؤ بس. يعني مال ايه اللي انتم بتديه لرجل اعطاه الله العلم؟ فهذا رجل ذي القرنين قال ما مكنني فيه ربي خير. لو انا مش عايز فلوس، جئت هنا للاصلاح فأعينوني بقوة. وهنا سنة كونية، كان ممكن يبنيهم الجدار وخلاص، إنما هو هنا شغلهم، وضع لهم خطة عمل. لأن البشر أبدا لا يحفظون مجهود ولا مقدرات حتى يعملوا فيها. قال لهم انتوا تشتغلوا مش هنعرف. قال لهم انا معاكم، فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ردما. الردم عارفين الردم طبعا، مش محتاج يعني تفسير، حاجة مردومة يعني وضع بعضها فوق بعض. قال لهم الجبل ده والجبل ده والوادي ده دي حدودنا، هنجيب حديد على الجبل ده وحديد على الجبل ده ونردم. مين اللي هيعمل ده؟ انا. لا انتوا. هو وضع الخطة اولا، قال فاعينوني بقوة. طب ما انت معاك قوة، ربنا مكن لك في الارض وعطيت من كل شيء سببا. قال فاعينوني بقوة. وهذا دأب المصلحين، ان انت مش وظيفتك انك انت تبقى متسلط على الناس، انما تدل الناس على الخير، ولا بد ان تكون لهم علاقة خاصة مع الله. قال فاعينوني بقوة اجعل بينكم وبينهم ودما. اتوني زبر الحديد، يقولوا الواح الحديد، زبر الحديد زي غرف، جمع غرفة، زبر جمع زبرة، يعني ألواح الحديد. قال لهم هاتولي ألواح حديد حطها لي على الجبل كده من تحت الايه لفوق، وهات لي حديد تاني حطه لي على الجبل من تحت لفوق. الوادي هنقدمه ايه حديد؟ طب ما الطوب حلو. لا الطوب ممكن يكسروه. قال اتوني زبر الحديد. طبعا عشان حد يجيب حديد ويحطه على جبل، تعرفين زمان مثلا يقول لك ان الهرم بتاعنا ده خوفو وخفرع كان معمول على سطحه ذهب، يعني كان الاركان الاربعه، الجدران الاربعه كان عليه ذهب، وبعدين مع كل عصر كان الناس بتحتاج فيطلعوا يسرقوه باحجار الوقت. لكن كان يقول لك كان زمان مطلي بذهب. ايه القوه دي وايه الغنى ده؟ ايه الفلوس دي؟ الناس بتجيب فلوس منين؟ انه جبل هيتكسر حديد. قال اتوني زبر الحديد حتى اذا ساوى بين الصدفين. يبقى في الايه الاولانيه سمى الجبل سدين، في الثانيه سماه ايه؟ صدفين، هو اتحط عليه حديد. قال حتى اذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا. قال لهم اتوني نار وولعوا في الحديد ده لحد ما الحديد ده يبقى احمر. حتى اذا جعله نارا، يعني الحديد ولع، قال لهم هتولي بقى نحاس، عمل سبيكة حديد ونحاس. حتى اذا سوى بين الصدفين قال انفخوا. لما فضل الحديد يزيد لحد ما قمتين الجبل بقوا متساويين، ويقولوا المصادفة المقابلة، فأصبحت القمتين متقابلين. حتى إذا سوى بين الصدفين، يعني الجبلين بقوا قدام بعض، والوادي اللي كان بينهم ده بقى إيه؟ مجدوم حديد. قال لهم نولع بقى، هنولع بقى بإيه؟ بخلطوم غاز، هنولع بإيه؟ الله أعلم. بس قال لهم الحديد ده أنا عايزه يبقى جمر. قال انفخوا. حتى إذا جعله نارا قال أتوني أفرغ عليه قطرة. قال لهم أتوني نحاس، وبدأ يصب النحاس، فالنحاس ينزل في الحديد يعمل كأنه قطرات ماء، يعني بينزل قطرات، دي سبيكة. فساوى بين الجبلين وجعل هناك سد، ده اسمه سد ايه؟ يأجوج ومأجوج، شياطين ورقتي هيطلعوا، تقلقش هي حاجة مخيفة لكن هيطلعوا. قال فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. جم يطلعوا من فوق معرفوش، جم ينقبوه يعني يخرموه معرفوش، مفيش شنيور هيلتي، مفيش حاجة تخرم الحديد بالنحاس، ما عندهمش. طب ينطوا من فوق مش هيعرف، عالي عليهم بني أدمين أشرار، بس عجزوا أمام قوة هذا الرجل الذي استعملها في طاعة الله. قال هذا رحمة من ربي. قيل أنه ما أعطاني من قوة هي الرحمة. وقيل أن بنائي لهذا السد المانع للبشرية من هذا الشر والفساد هو الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن يأجوج ومأجوج لما ينزل المسيح الدجال والمسيح معها قدرات خارقة وهذه القدرات لا يقابلها عالم ولا مجموعة علماء إنما تحتاج إلى نبي. فينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان، عيسى بن مريم معه آيات يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، أخلق لكم من الطين هيئة الطير فأنفخ فيه يكون طيرا بإذن الله. فيقوم عيسى بن مريم للمسيح الدجال، فإذا قابله إنماع، يعني المسيح الدجال هيهلك أمام عيسى بن مريم، ثم ينقب السد. لما ينقب السد بقى يطلع لك مين؟ يأجوج ومأجوج، وهؤلاء لا يدان لأحد بهم. فينادي عيسى ربه هنعمل ايه مع الناس دي؟ قال حرز عبادي الى الطور. قال له في سينا عندك جبل اسمه الطور، هات المؤمنين اللي معاك وخليكم في الطور وادعي ربنا. يأجوج ومأجوج يمروا على بحيرة طبرية فيشربونها، شربوا البحيرة كلها، فيمر اخيه فيقول كان هنا بحيرة، شربوا مات البحيرة كلها، يقتلون كل من أمامه حتى يرموا بالسهام إلى السماء. يقول لك يا عم انت بتقولوا ملايكة، يا عم هات لنا سهم واضرب في الايه؟ في السماء. فتنزل الدماء من السماء، دي فتنة يفتنهم الله سبحانه وتعالى بها، وكأنهم يعني انتصروا على السماء. فينادي عيسى ربه فيقول أنا أهلكهم، فيرسل الله سبحانه وتعالى عليهم النغف، طيور تنزل من السماء تكلهم. فينادي عيسى ربه رائحتهم نتنة أهلكت الناس معفنين، فيبعث الله سبحانه وتعالى عليهم ريح تغسلهم. قال الله سبحانه وتعالى قال هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء. يقول هو وعد ربنا ده اللي هو يوعد بهدم السد ولا وعد يوم القيامة؟ لأن هذا من علامات الكبرى ليوم القيامة، نزول عيسى والدجال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض، دي من علامات الكبرى مش علامات صغرى. قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. يعني في وقت ظهور هؤلاء يموج الناس، يموج يعني يختلط الناس، الموج الماء المختلط، يموج في بعض. ونفخ في الصور، يعني دي من علامات الايه؟ الكبيرة لنهاية العالم. عندها يأمر الله سبحانه وتعالى إسرافيل أن ينفخ في الصور فينفخ فيصعق كل من كان حي. القصة بتحكي رجل جعله الله سبحانه وتعالى سبب في دفع فتنة كبيرة جدا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وتأخير فتنة كبيرة جدا عن البشرية بطاعة الله سبحانه وتعالى. الرجل فيه ميزات، الميزة الأولى الهمة العالية، مغرب الشمس مطلع الشمس ما بين السدين. الثانية العدالة، أن الرجل يقيم العدل حتى ولم يكن هناك فوقه أحد. الثالثة نصرة المظلوم، أن الرجل لما وجد هناك مظلوم وقف يساعده، ولما وقف يساعده وساعده بسنن الله. فممكن يقول لهم خلاص أنا هبنلكم أو سيبهم لي بقى، لكنه كثير من الفتن بيكون الخروج منها أن تجعل بينك وبينها سدا. نوع الصم يقول إن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، الباب متوارب الشيطان يزق ويفتح، الباب مقفول ده سد، الباب الشيطان مش هيدخله. فأغلق الأبواب المغلقة. قولوا قولي هذا، استغفر الله.